تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلي في ليلتي، قالت: فلما وضع رأسه على فراشه حتى إذا ظن بأنني قد نمت قام عليه الصلاة والسلام رويدا رويدا، قالت: ثم لبس رداءه رويدا رويدا، يعني حتى لا يوقظها. تقول: ثم لبس عليه وخرج من البيت. قالت: فوقع في نفسي بأنه يذهب إلى بعض زوجاته، وهذا يقع في نفس المرأة من الغيرة والحب لزوجها. قالت: فقمت ووضعت علي عباءتي ولحقت به خرجت من البيت. قالت: فمشى حتى وقف صلى الله عليه وسلم عند القبور، يعني وقف عند البقيع، والبقيع كما تعلمون اليوم لا يبعد عن بيت عائشة رضي الله تعالى عنها إلا ما لا يزيد عن 50 مترا تقريبا أو أقل من ذلك، فهي لا يحتاج إلى أن يمشي طويلا، وهي لا تحتاج ذلك أيضا. قالت: فرفع يديه ودعا فأطال القيام، وهو يدعو عليه الصلاة والسلام، أطال القيام وأطالت عائشة الانتظار تخشى أن ينتهي من دعائه ثم ينصرف بعد ذلك إلى بعض أزواجه. قالت: فلما انتهى من دعائه التفت ليرجع، فالتفت لأرجع قبله وهي لا تريد أن يراها. قالت: فلما رأى سوادي أسرع فأسرعت، فأحضر فأحضرت، أحضر يعني جرى جريا ليس تاما وهو المشي السريع جدا. قالت: أحضر فأحضرت، فركض فركضت. قالت: حتى دخلت قبله البيت فخلعت عباءتي ووضعت رأسي على وسادتي بلحافي، فدخل عليه الصلاة والسلام وقال لها عائشة، فلم ترد عليه على اعتبار أنها نائمة. قال: يا عائشة، فلم ترد عليه. قال: يا عائشة، ما لك حشيا رابية؟ حشيا رابية يعني قد اجتمع النفس في صدرك فهو يتردد بسرعة كأنما قمت بمجهود، ما لي أراك حشيا رابية؟ فقالت: لا شيء. قال: لتخبرني أو ليخبرني العزيز الحكيم. فجلس عندها فقالت: رأيتك خارجا فتبعتك حتى كان من شأني وشأنك كذا وكذا. فلم يغضب عليه الصلاة والسلام، ولم يصرخ بها، ولم يضربها، ولم يقل: ما دام أنك تشكين في إذن سأخرج من البيت والليلة ليست لك. كلا، لأنه يعلم أنه ما دفعها إلى هذا التصرف إلا الحب له والغيرة عليه، وأن قلبها قد امتلأ حبا وشوقا إليه، فهي لا تريد أن يشاركها غيرها في ليلتها. لم يدفعها إلى هذا حقد ولا حسد، إنما دفعها نية تقع في قلوب النساء من محبتهن لأزواجهن. فلما قالت ذلك دفعها النبي عليه الصلاة والسلام في صدرها كهيئة الممازح الملاطف، وقال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أتخافين أن تظلمي؟ ثم لم يسكت عليه الصلاة والسلام وينام، لا، إنما حدثها بقصة خروجه. قال: قد جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، أخرج إلى أصحاب البقيع فادعوا الله لهم. ولم يكن جبريل يريد أن يدخل البيت لأنك قد وضعت ثيابك، فأجبته بصوت منخفض حتى لا أوقظك، ثم خرجت إليه رويدا رويدا حتى لا تستيقظي فتستوحشي. انظر إلى لطفه ورحمته بأهله، يقول: أخشى أن أخرج بعجلة فتستيقظي فتستوحشي في ظلمة الليل، فأنا أريد أن أخرج رويدا وأعود رويدا. قال: أمرني أن أخرج إلى أهل البقيع فأدعو الله تعالى لهم. وفي حديث آخر عند النساء تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي، قالت: ففقدته، فقدته من فراشه، فقمت أتلمس في الغرفة لعله عليه الصلاة والسلام انقلب كما ينقلب النائم أثناء نومه. قالت: أتلمس في الغرفة ووقع في نفسي أنه ذهب إلى إحدى زوجاته. تقول: فلما أخذت أتلمس في الغرفة وقعت يدي على رجله عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وسمعته يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت رضي الله عنها: فقلت في نفسي: يا رسول الله إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر، يعني أنت في صلاتك ودعائك وأنا لما غلب على قلبي من الحب لك والغيرة عليك ظننت أنك ذهبت إلى زوجة أخرى، قالت إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. كان عليه